الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. والسلام ورحمة الله. ما رأي الدين في أمور تداول هذه الأيام وسط الشباب بأن هناك شركة كندية؟ هذا الكلام فيه غرر وجهالة. شركة كندية وتدفع لها مبلغ من المال وتخش كل ما قريت الإعلان يدوك $50 في رصيدك. هذا الكلام فيه غرر وجهالة لأن المسألة ما واضحة. لا أنت اشتريت، لا أنت سمسار، والمال الذي دفعته مقابل ماذا؟ هذه لا تجوز.